الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إخوة الإسلام، من منا لا يحب أن يكون طويل العمر كثير المال والولد؟ قد يقال كلنا يحب ذلك، ولكن ليس لنا من الأمر شيء، فإنها أمور كتبها الله لنا قبل أن يخلقنا. والجواب نعم، إنها أمور كتبها الله قبل أن يخلقنا، ولكن الله تعالى جعل لكل شيء سببا. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى بعض أسباب طول العمر وسعة الرزق، فقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال القاضي عياض رحمه الله: بسط الرزق سعته، وذلك بتكثيره وهو الأظهر، وقيل بالبركة فيه، والنسأ التأجيل، والأثر الأجل. ومعنى تأخير الأجل قيل ببقاء الذكر الحسن الجميل في الناس بعد موته فكأنه لم يمت، وقيل هذا على ما سبق به علم الله والقدر، أنه إن وصل رحمه كان عمره كذا، وإن لم يصل كان عمره كذا، ولا بد له من أحد الحالين كما سبق له في أم الكتاب. وذلك مثل السعادة والشقاوة، فقد سبق لكل إنسان في أم الكتاب أنه من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة، ومع ذلك كلف الإنسان بالطاعة واجتناب المعصية. ولذلك لما قال العامل: فلما العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال رحمه الله: وهذا الوجه هو الصحيح الثابت. إذن معنى كلام القاضي رحمه الله أن صلة الرحم تزيد في الرزق حقيقة، وكذلك تزيد في الأجل حقيقة، وكل سبق به علم الكتاب، علم الله عز وجل في أم الكتاب. وهذا جار على الأصل الكبير، وهو أن الله تعالى بحكمته جعل لكل شيء سببا، وجعل الجزاء من جنس العمل. فكما وصل رحمه بالبر والإحسان وأدخل على قلوبهم الفرح والسرور وصل الله رزقه ووصل عمره وفتح له من أبواب الرزق وبركاته بسبب صلة الرحم ما لا يفتحه له بغيره. وكما أن الصحة وطيب الهواء وطيب الغذاء واستعمال ما يقوي الأبدان والقلوب سبب لطول العمر، فإن صلة الرحم جعلها الله تعالى سببا ربانيا لكثرة الرزق وطول العمر. قدر ذلك من هو على كل شيء قدير، ومن جميع الأسباب وأمور العالم كلها منقادة لمشيئته، ومن تكفل بكفاية المتوكلين ورزق ووعد برزق المتقين وإخراجهم من الأزمات التي تعترضهم في حياتهم، فقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال بل تزيده، فكيف إذا كانت الصدقة على ذوي الرحم؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. صلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق، شك الراوي، صلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يزيدان في الأعمار ويعمران الديار. والمراد بصلة الرحم الرحمة والعطف بين الأقارب، وأقارب الإنسان وأرحامه كل من كان بينه وبينه قرابة من جهة أبيه أو من جهة أمه أو من جهة ابنه أو من جهة ابنته. قال ابن منظور: وصلة الرحم تكون بالإحسان إليهم والبر بهم والعطف عليهم وقضاء حوائجهم وإن تعدوا وأساءوا، وإن تعدوا وأساءوا. وقال ابن أبي جمرة: صلة الرحم تكون بالمال والجاه وجلب النفع ودفع الضر وطلاقة الوجه وبالدعاء. وقال بعضهم: صلة الرحم تكون بموالاتهم ومحبتهم أكثر من غيرهم والإسراع إلى إصلاح ذات بينهم إذا فسدت والمبادرة إلى إيصال كفايتهم عند فقرهم ومساعدتهم عند حاجتهم، كما تكون بالبداءة بهم في إجابة الدعوة، فإذا دعاك مسلم ودعاك قريب لك وجب عليك أن تقدم إجابة دعوة القريب على دعوة غيره. وكذلك المودة تكون بإيثارهم في المودة والرحمة والبر والإحسان والصدقة والهدية ونحو ذلك من أنواع البر والإحسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة والهدية كالصدقة والهدية كالصدقة فالهدية إلى القريب أولى من الهدية إلى غيره أولى من الهدية إلى غيره. وفي حديث أنس رضي الله عنه إشارة إلى فضل صلة الرحم وأنها سبب لكثرة الرزق وطول العمر. وفضائل الصلة كثيرة، منها أنها عنوان الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ومنها أنها سبب دخول الجنة. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله وسلم في سفر فأخذ بزمام ناقته وقال يا رسول الله أخبرني بما يباعدني عن النار ويقربني من الجنة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وقال لقد وفق هذا، وفق في سؤاله أخبرني بما يباعدني عن النار ويدخلني الجنة، لقد وفق هذا أو لقد هدي هذا. ثم قال للأعرابي ماذا قل؟ فقال أخبرني بما يباعدني عن النار ويدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة. ومن فضائل صلة الرحم أنها سبب لمعية الله تبارك وتعالى للواصل، فمن وصل رحمه كان الله معه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ومن فضائل صلة الرحم أنها توجب محبتهم، أنها توجب محبتهم، فالواصل رحمه محبوب منهم، الواصل رحمه محبوب منهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم كثرة في الرزق ومنسأة في الأجل ومحبة في الأهل. فبصلة الرحم تتأكد الأواصر، أواصر العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة الواحدة وبين الأسر التي ارتبطت بالمصاهرة والنسب، حتى يعم المجتمع كله الحب والإخاء. فإن الإسلام لا يستهدف إلى إقامة مجتمع متباغض متقاتل، بل لا يستهدف الإسلام إلى إقامة مجتمع مسالم متباعد، ولكن الإسلام يستهدف إقامة مجتمع متحاب متكافل متواصل متراحم، كمثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، وكالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله صلوا أرحامكم صلوا أرحامكم بالبر والإحسان والعطف والحنان صلوا أرحامكم بالزيارات والهدايا والنفقات صلوا أرحامكم بطلاقة الوجه وبالإكرام والاحترام صلوا أرحامكم بكل ما تعارف الناس عليه أنه من صلة الرحم وإياكم والقطيعة وإياكم والقطيعة فمن قطع قطعه الله فمن قطع قطعه الله فإن الله تبارك وتعالى قال للرحم وقد استجارت به واستعاذت أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذلك لك إياكم والقطيعة فإنها من أبغض الأعمال إلى الله عز وجل عن رجل من خثعم أنه قال يا رسول الله أي الأعمال أبغض إلى الله قال الشرك بالله قال ثم ما قال ثم قطيعة الرحم ثم قطيعة الرحم إياكم والقطيعة فإنها تمنع قبول الأعمال الصالحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعمال بني آدم تعرض يوم الخميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع إن أعمال بني آدم تعرض على الله عز وجل يوم الخميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع إياكم والقطيعة فإنها توجب لعنة الله عز وجل اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم إياكم والقطيعة فإنها تمنع من دخول الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم إياكم والقطيعة فإن الله تعالى يعجل للقاطع عقوبته في الدنيا فضلا عما ادخره له من العقوبة في الآخرة عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم فالله الله عباد الله اتقوا الله ربكم كما أمركم فإن الله عز وجل قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قال الإمام القرطبي رحمه الله اتقوا الله أن تعصوه واتقوا الأرحام أن تقطعوها اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم اجعلنا من الواصلين ولا تجعلنا من القاطعين بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار ارفع عنا الغلاء والبلاء واجعل بلدنا دائما أبدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين وأقم الصلاة.